الحمد لله الذي جعلنا في أمة الإسلام واصطفانا من بين الأنام وشرع لنا خير شرائع أنبيائه الكرام عليهم السلام وأحل الحلال وحرم الحرام، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد صفوة الأنام، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته الأئمة الأعلام ومن تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المباركون، فهذا هو مجلسنا السابع بعون الله تعالى وتوفيقه في مجالس درس مختصر روضة الناظر لابن قدامة المسمى بالبلبل لنجم الدين الطوفي رحمة الله عليه. والمجلس السابق كان قد توقف بنا في الحديث عن حكم الواجب الموسع والمسألة المتعلقة بموت المكلف أثناء الواجب الموسع قبل ضيق الوقت أو قبل فعله وضيق وقته وما يترتب على هذه المسألة، ثم وقفنا عند مسألة الرابعة هي ختام مسألة الواجب وأحكامه ما لا يتم الواجب إلا به. وقبل الشروع في مسألة اليوم، استشكل بعض الإخوة آخر فقرة مرت بنا في درسنا السابق، وهو حجة القاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله والإلزام الذي ألزم به، فأنا أمر عليها مرورا سريعا ثم سأشرع في درس الليلة بعون الله. كان الرأي الذي تبناه القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله في مسألة المكلف الذي غلب على ظنه أنه لا يبقى إلى آخر وقت الواجب الموسع ثم ترك الواجب وبان له خلاف ظنه بأن عاش أو بقي على وصف التكليف فيما بعد الوقت الذي ظن أنه لن يبقى بعده، ضربنا له مثالا بمكلف محكوم عليه بالقصاص وأنه ربما يقطع رأسه في الساعة الثانية ظهرا، وكان الواجب في حقه أن يبادر بصلاة الظهر قبل هذا الوقت وأنه تضيق الوقت في حقه، ثم لم يصلي وترك وبان له خلاف ظنه بأن عاش فعفي مثلا عن القصاص وعاش بعده، فما حكم صلاته التي سيفعلها بعد هذا الوقت الذي خاب فيه ظنه؟ الجمهور على أن فعله أداء نظرا لأنه أدى الواجب في الوقت المقدر له شرعا، والقول المنسوب للقاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله أن فعله يكون قضاء، فلم ينظر أو لم يعامل المكلف بما عليه الأمر في الحقيقة وبالوقت المقدر شرعا، بل عامله بموجب ظنه وما عمله، فاعتبر فعله هذا قضاء. وها هنا الفقرة التي توقفنا عندها، ألزم القاضي رحمه الله تعالى بإلزامين لما قال المصنف: وقد ألزم وجوب نية القضاء وهو بعيد إذ لا قضاء في وقت الأداء. هذا الإلزام الأول، يقال للقاضي أبي بكر: يلزمك على هذا أن المكلف إذا جاء يصلي في الساعة الثانية والنصف إن كنت ترى أن صلاته هذه قضاء فإنه يلزمك أن توجب عليه نية القضاء عند أدائه الصلاة، وهذا بعيد، بمعنى أن القاضي إن التزم به فقد أفسد مذهبه وإلا فيلزمه الجواب. والإلزام الثاني في قوله: وأنه لو اعتقد قبل الوقت انقضاءه عصى بالتأخير، أنه لو اعتقد قبل الوقت انقضاءه عصى بالتأخير، ومثال ذلك مكلف نظر إلى الساعة فإذا هي 11 ظهرا وظن أن الوقت قد خرج وقت الظهر وهو ما دخل بعد، ظن أن الوقت قد خرج وتمادى وتعمد أن لا يصلي، ثم انتبه مع الأذان في الساعة 12 والنصف إلى أنه ما دخل الوقت بعد وأن هذا هو وقت دخوله، فبدا له أن يصلي فصلى، فهل يكون فعله قضاء أو أداء؟ أداء. لو جئنا نأخذ بمذهب القاضي أبي بكر سنقول يلزمك أن تقول إنه قضاء لأنه ظن أن الوقت انتهى، فلما لم تعامله بظنه؟ ويلزمك أن تحسب له عصيانا وتحمله إثنا فيلزمه تأثيمه، وهذا معنى قولي: وأنه لو اعتقد قبل الوقت، يعني لو اعتقد قبل دخول الوقت اعتقد انقضاءه أنه يكون عاصيا بالتأخير. هذان إلزامان. ومعنى الإلزام كما تعلمون عندما تتوجه الإلزامات إلى المذهب فإنها تنقض، يعني أنا أقول يلزمك كذا، فإن وافقتني على هذا الإلزام انتقض مذهبك، وإن لم توافقني فيلزمك بإجابة مقنعة تحل هذا الإلزام. ولهذا وجه للقاضي أبي بكر رحمه الله على مذهبه في اعتبار فعل المكلف قضاء ألزم بإلزامين. قال الطوفي رحمه الله وله التزامه، هذا جواب على لسان القاضي أبي بكر، له أي للقاضي أبي بكر أن يلتزم هذين الالتزامين. ما معنى يلتزم؟ يقبل، يقبل بما لا يناقض مذهبه. كيف؟ قال بالتالي: أن يمنع وقت الأداء في الأول وأن يقول بالعصيان في الثاني. الآن هما إلزامان، فانتبه. الإلزام الأول ما هو؟ الإلزام الأول ما هو؟ إيجاب نية القضاء. يقول وله منع وقت الأداء في الأول، بمعنى أنه يمنع. يعني لماذا هو لا يقول بوجوب نية القضاء؟ يقول لأن له منع وقت الأداء في الأول، يمنع أن وقت الأداء باقي، فإذا منع ذلك فإنه لا يلزمه وجوب نية القضاء. بمعنى أن القاضي رحمه الله يقول أنا أعتبر فعله قضاء وأنا ألتزم بهذا، هل يجب عليه نية القضاء؟ قال نعم، أنا أوجب عليه نية القضاء. كيف نية القضاء ووقت الأداء باقي؟ قال أنا أصلا لا أقول بأن وقت الأداء باقي، أنا أمنع هذا. فهمت؟ فلما منع استمرار وقت الأداء اعتبر الفعل قضاء، وسيلزم المكلف ويوجب عليه نية القضاء. هذا معنى قبول الالتزام. يقول نعم أنا ألتزم. إذن أنت تقول للمكلف عند أدائه الصلاة أن ينوي القضاء، يقول نعم أنا أقول له انوي القضاء. كيف تقول له انوي القضاء والوقت المقدر شرعا لا يزال باقيا؟ يقول أنا لا أقول ببقاء الوقت، أنا أقول إن الوقت انتهى. كيف انتهى ولم يدخل وقت العصر بعد ونحن في الساعة الثانية ظهرا؟ يقول أنا أقول إن الوقت المقدر شرعا في حق هذا المكلف انتهى، وبالتالي فهو يصلي خارج الوقت وتلزمه نية القضاء. إذن وبالتالي يبقى مذهب القاضي على الأقل في ظنه يبقى مذهبا متماسكا، لأنه لم يأتي ما ينقضه. بقينا في الإلزام الثاني، ما هو؟ أنه يلزمه أن يحمل في صورة المكلف الذي ظن انقضاء الوقت قبل دخوله، أنه يلزمه تعصيته. يقول رحمه الله وله أيضا تعصيته في الثاني، له أيضا أن يقبل هذا الإلزام. يقول نعم، حتى المكلف الذي ظن أن وقت الظهر قد خرج والساعة 11 وما دخل أصلا وقت الظهر، ثم تبين بعد الساعة 12:30 أنه الآن دخل الوقت فصلى، يقول أنا أحمله العصيان والإثم. على أي شيء؟ على أي شيء؟ قال على ظنه ونيته العصيان، ونيته عدم الصلاة، وتعمده ترك الصلاة في الوقت الذي يحسب أنه قد خرج. يقول فأنا أعامله بما غلب على ظنه. طيب كيف تعامله بظنه وهو في الحقيقة لم يدخل الوقت بعد، ولما دخل قد صلى؟ يقول أنا أعامله بظنه، لأن الظن مناط التعبد، وقد ثبت في الشريعة بناء الأحكام على الظنون. هذا هو ما يحتاج إلى تنبيه كما كان في ختام الدرس السابق. وقد فهمت الآن أنه مذهب للقاضي أبي بكر رحمه الله، ألزم بإلزامين، قبل الالتزام بهما، وفيه إظهار لتماسك مذهبه الذي يقول به، وإن رأيته مرجوحا لكنه لم يقبل نقض مذهبه بالإلزامات التي توجهت إليه. مسألتنا التالية في درس اليوم، أو ما سيشتمل عليه درسنا اليوم، كالتالي: نحن سنأخذ ختام مسائل الواجب، وهي مسألة رابعة: ما لا يتم الواجب إلا به. سيفرع عليها المصنف رحمه الله تعالى فرعين اثنين سيأتي الحديث عنهما. فإذا فرغنا من هذه المسائل سنشرع في الأحكام التالية: الحرام، المندوب، المكروه، والمباح، لأننا انتهينا من أول الأحكام وهو الواجب. وللعلم فإن حكم الواجب من بين الأحكام التكليفية الخمسة هو أكثرها مسائل، وأكثرها طولا أيضا في عرض ما يتعلق به من أحكام عند الأصوليين. لكن سيأتيك المندوب والمكروه والحرام والمباح، المسائل فيها يسيرة، وبعضها ليس فيها إلا تعريف ومسألة واحدة، ولهذا لن يطول كلامنا في الأحكام الأربعة الباقيات إذا فرغنا من آخر مسائل الواجب. وحتى نربط ما سبق بما سيلحق في مسائل الواجب، أخذنا الواجب المعين والمخير، أخذنا أيضا الواجب الموسع والمضيق، ثم كانت المسألة الأخيرة حكم ما يفعله المكلف في العبادة الموسعة إذا ظن أنه لا يبقى إلى آخر الوقت. تبقى المسألة الرابعة من آخر مسائل الوجوب، وهي مسألة ما لا يتم الواجب إلا به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله: ما لا يتم الواجب إلا به، إما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة، فليس بواجب إلا على تكليف المحال، أو مقدور أو مقدور فإن كان شرطا كالطهارة للصلاة والسعي إلى الجمعة فهو واجب، وإن لم يصرح بعدم إيجابه وإلا لم يكن شرطا. فإن قيل الخطاب استدعاء المشروط، فأين دليل وجوب الشرط؟ قلنا الشرط لازم للمشروط، والأمر باللازم من لوازم الأمر بالملزوم، وإلا كان تكليفا بالمحال والأصل عدمه. طيب، هذا شطر المسألة، ما لا يتم الواجب إلا به. قبل أن أشرع في عبارات المصنف أريد أن أتناول المسألة بمفهومها المتداول عند طلبة العلم. يضرب الفقهاء والأصوليون عادة لهذه المسألة بصورة حكم غسل جزء من الرأس مع الوجه في الوضوء، لأن الواجب في الوضوء هو غسل الوجه. ما حدود الوجه الواجب غسله؟ من منابت شعر الرأس طولا إلى من حدر من اللحيين وما بين الأذنين عرضا. حدود منابت شعر الرأس لا تنضبط بالشعرة، فأنت حتى يتيقن لك غسل جميع الوجه فإنك ستأخذ معه جزءا من الرأس ولو بمقدار نصف أصبع، حتى يتيقن لك الإتيان على حدود الوجه من أوله دون أن يفوت منه مثقال ذرة. الواجب الآن غسل الوجه، غسل جزء من الرأس معه ليس واجبا، لكنه لن يتم لك الواجب الذي هو غسل الوجه إلا بهذا الجزء اليسير من الرأس معه، واضح؟ فالآن غسل الوجه الذي هو واجب لن يتم إلا بغسل جزء من الرأس معه، فهذا مثال لقولهم ما لا يتم الواجب إلا به. فغسل جزء من الرأس ليس واجبا أصلا، لكنه وجب من باب ما لا يتم الواجب إلا به. هذه مسألة ما فائدتها؟ أنه أحيانا قد يثبت حكم الوجوب في الشريعة لمسائل ليس عليها دليل وجوب، ليست واجبة، فلا أبحث لها عن دليل في القرآن ولا في السنة ولا بالقياس ولا في الإجماع، لا أجد دليلا يحكم بوجوبها، فمن أين أتاها الوجوب؟ من هذا ما لا يتم الواجب إلا به. فهذا مدخل إذن ومأخذ ومستمسك لإيجاب بعض الأحكام التي لا يدل الدليل على وجوبها، لكنها اتصلت بشيء واجب والتحقت به فأخذت حكمه. المثال الآخر المشهور أيضا على ألسنة الفقهاء: إمساك جزء من الليل مع النهار في صيام رمضان. الواجب الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طلوع الفجر ما حد أوله؟ ما بدايته؟ طلوع الفجر الصادق. صحيح نحن نعمد إلى اعتماد الأذان، المؤذن الذي يرقب الوقت أو يحسبه بالدقيقة هو يعتمد على تقدير، لكنك لا تستطيع أن تقول إن هذه اللحظة وهذه الثانية هي التي أذن الله فيها للفجر أن ينفلق. فحتى يتيقن لك إمساك النهار كاملا دون أن تفوت منه ثانية يلزمك أن تمسك معه جزءا من الليل ولو نصف دقيقة ولو دقيقة، حتى يتيقن لك إمساك النهار كاملا وصيامه. فالآن إمساك جزء من الليل ولو دقيقة ليس بواجب، الواجب إمساك النهار، صيام النهار. فمن أين جاء الوجوب لهذا الجزء من الليل مع النهار؟ من القاعدة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما المراد من هذه القاعدة عند الأصوليين؟ هي ما فهمتم الآن، وأما نقاشهم فيها فأنهم يقسمون الأفعال التي يتوقف عليها الوجوب إلى أقسام، قسم يصبح واجبا وقسم لا يتناوله الوجوب. يعني حتى لا تضطرب عليك المسألة فيقول قائل: لكنني أجد في الشريعة أشياء ومسائل يتوقف عليها أداء الواجب ولم يحكم عليها بالوجوب. قال مثلا: صلاة الجمعة على المذهب لا تصح إلا بحضور 40 من أهلها ممن تنطبق عليهم الشروط، ولم يقيموا الجمعة إلا إذا حضر الإمام، فإذا حضر في المسجد 30 رجلا أو 20 لم تنعقد بهم جمعة، فلن يتم لهم صلاة الجمعة الواجبة إلا بحضور 40. فهل نقول إن بحثنا عن مصلين يكملون العدد إلى 40 يصبح واجبا حتى نقول ما لا يتم الواجب إلا به؟ فيقول: لا. طيب ما الفرق بين هذا وهذا؟ هذه المسألة أتت لتفرق بين هذه الصور: متى نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومتى نقول أحيانا هناك أشياء يتوقف عليها الوجوب لكنها ليست بواجبة. طيب حتى أنا أريد قاعدة، هذه أصول، هذه الأصول أصول أن تضبط قاعدة فتطرد معك وتستطيع بناء الأحكام عليها، وليست مسألة تمر بك فتعرف حكمها وتنصرف. الأصل من شأنه الاضطراد والقاعدة المستمرة الدائمة، فيأتون لهذا الموضع فيحررون فيه مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأيضا قبل الشروع في كلام المصنف وعباراته هنا ملحظ مهم كان حقه فيما سبق عند تعريف الواجب: التفريق بين المصطلح الواجب والوجوب. الوجوب اسم للحكم الشرعي، هو مصدر أوجب، أوجب الله إيجابا، والوجوب هو اسم الحكم. يعني أقول لك: ما هي الأحكام التكليفية؟ تقول: الوجوب، تقول: التحريم، تقول: الكراهة، تقول: الندب، تقول: الإباحة، تقول: الاستحباب. هذه أسماء الأحكام. لكن لما أسألك عن فعل بعينه ما حكمه؟ ستقول: واجب، مكروه. إذن الحكم كراهة والفعل مكروه، الحكم وجوب والفعل واجب، الحكم إباحة والفعل مباح، الحكم تحريم والفعل هكذا، والفعل حرام. إذن أريدك أن تفرق بين مصطلح وجوب وواجب. وجوب ما هو؟ اسم الحكم الشرعي وجوب. وواجب وصف الفعل الذي اتصف بالوجوب يقال فعل واجب. فتقول: صلاة واجبة، وزكاة واجبة، وبر واجب، وصدقة واجبة، وهكذا. فالأفعال إذا وصفت بالوجوب يقال لها واجبة. ما فائدة هذا؟ الآن في القاعدة تبين أن هناك طريقة أخرى للأصوليين في تقسيم هذه القاعدة ستأتي بعد قليل. الآن قسم الطوفي رحمه الله القاعدة تبعا لابن قدامة، وابن قدامة تبعا للغزالي، إلى الطريقة التالية: أن ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين: قسم في مقدور المكلف، يعني يقدر المكلف عليه، وقسم ليس في مقدور المكلف. مثل بما ليس في مقدور المكلف بقوله: كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة. كالقدرة، القيام واجب عليه في الصلاة لكن شرطه القدرة، فحتى يتحقق له إمكان القيام في الصلاة لابد أن يكون قادرا، فهل يطلب من المكلف أن يحصل القدرة ليقف في الصلاة؟ الوقوف في الصلاة أو القيام في الصلاة لا يتم إلا بقدرة، أليس كذلك؟ لكن تحصيل القدرة ليس إليه. ما معنى ليس إليه؟ هو خارج عن قدرته وإرادته، لا يستطيع على تحصيله. فهذا معنى قولهم: غير مقدور للمكلف. قال: كالقدرة، قال: وكاليد في الكتابة، إذا أمر أن يكتب وليس له يد مقطوع اليدين، هو غير مأمور أن يخلق لنفسه يدا أو يجد يدا حتى يمتثل الكتابة. فهذا مثال لأمر توقف عليه شيء ليس في قدرة المكلف، كالقدرة، يعني الاستطاعة على الشيء أي شيء إن كان، لأن هذا من خلق الله، واليد أيضا هي من خلق الله وليس في مقدور المكلف تحصيل هذا. مثل هذه الأمثلة هل تقول فيها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ لا. لماذا خرجت عن القاعدة؟ لأنها ليست في قدرة المكلف. ممتاز. إذن من البداية قسموا فقالوا: ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين: قسم ليس في قدرة المكلف فهذا ليس بواجب، وقسم هو في قدرة المكلف فما حكمه؟ لا ليس واجبا، ينقسم إلى قسمين: ما كان في قدرة المكلف إن كان شرطا للفعل فهو واجب، وإن لم يكن شرطا فليس بواجب على تقرير الطوف كما سيأتي بعد قليل. أريدك أن تفهم ابتداء هذا التقسيم: ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين، قسم ليس في مقدور المكلف فليس بواجب، وقسم في مقدور المكلف، هذا ينقسم أيضا إلى قسمين: أن يكون شرطا للعبادة أو لا يكون شرطا لها. تابع معي الآن عبارات المصنف. قال رحمه الله: ما لا يتم الواجب إلا به، إما هذا القسم الأول، إما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة، العدد يعني 40 على ما هو مقرر في المذهب وإن كان مرجوحا، فليس بواجب. لماذا ليس بواجب؟ لأنه غير مقدور للمكلف. قال: إلا على تكليف المحال، إلا من يقول بالتكليف بالمحال، والصحيح عدم وقوعه في الشريعة، فمن يقول به سيقوله افتراضا عقليا لكن لا وقوع له. قال: أو مقدور. ما هذا؟ هذا القسم الثاني من ماذا؟ مما لا يتم الواجب إلا به. القسم الثاني إذن ما لا يتم الواجب إلا به أن يكون مقدورا للمكلف، فهذا الآن سينقسم أيضا إلى قسمين. فإن كان شرطا، هذا القسم الأول منه. إيش يعني إن كان شرطا؟ قال مثال: الصلاة، حتى يتحقق لك فعل الصلاة الواجبة فإنه يتوقف ذلك على تحصيل الطهارة، صح؟ والطهارة شرط، فأنت تقول لأن الطهارة لا تتم الصلاة إلا بها والصلاة واجبة، إذن فالطهارة، إذن ما وجه إيجاب الطهارة؟ أنها ما لا يتم الواجب إلا به. ممتاز. طب لو قال قائل: لا يا ما هو صحيح، أنا عندي دليل خاص بالطهارة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. صحيح، نقول هذا دليل إيجاب، لكن أنا عندي دليل آخر الإيجاب. وتنوع الأدلة وتعددها على المسألة الواحدة وارد، الفقهاء دائما يجمعون الأدلة ويحشدونها. فأنت تقول الآية في المائدة دليل إيجاب الطهارة، وحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ دليل آخر، ولأن الطهارة مما الصلاة في الصلاة الطهارة بالنسبة إلى الصلاة مما لا يتم الواجب إلا به، أيضا دل هذا على وجوب الطهارة. لماذا مثلنا بالطهارة؟ لأنها شرط للصلاة. خذ مثالا آخر من شروط الصلاة: ستر العورة. خذ مثالا ثالثا: إزالة النجاسة، استقبال القبلة، دخول الوقت، كل شيء من شروط الصلاة طالما توقف عليها صحة الفعل لأنها شرط له أصبحت واجبة بوجوب الصلاة. واضح؟ فهذا مثال مما لا يتم الواجب إلا به. قال رحمه الله: فإن كان شرطا كالطهارة للصلاة والسعي إلى الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله، الواجب هو صلاة الجمعة، لكن ما حكم سعي إلى الجمعة؟ إيش يعني السعي إلى الجمعة؟ الخروج لها والذهاب لها وقصد المسجد وحضوره، وبالتالي حتى لو كان على مسافة أو يستلزم ركوب سيارة أو يحتاج تخصيص وقت والتبكير أو مراعاة مواعيد يمر بها القطار أو العربة أو الحافلة، كل هذا يصبح واجبا. من أين؟ ما لا يتم الواجب إلا به. إذن يأثم لو تأخر عن الحافلة التي تمر في وقت محدد ففاته وأيس من الوصول للجمعة وإدراكه؟ نعم، لأنه ترك واجبا. ما الواجب؟ هو السعي إلى الجمعة، هذا لأنه شرط يتحقق به أداء الجمعة. قال: فهو واجب وإن لم يصرح بعدم إيجابه. يعني حتى لو ما جاءني دليل يصرح به فهذا دليل على اشتراط وجوبه. قال: وإلا لم يكن شرطا، يعني إذ لم نقل بوجوبه ما عاد شرطا. القسم الآخر إذن ما هو الآن؟ ما ليس بشرط، سيأتي لكن بعد أن ينتهي من الاستدلال لهذه المسألة. قال رحمه الله: فإن قيل، هذا اعتراض مقدر، فإن قيل الخطاب استدعاء المشروط فأين دليل وجوب الشرط؟ هذا طلب للدليل الآن. قال: الخطاب، يعني الخطاب مثلا الأمر بالصلاة، ألزم بماذا أو أمر بماذا؟ بالصلاة. يقول: فمن أين أقحمت اشتمال هذا الأمر على الطهارة؟ يقول: الخطاب استدعاء المشروط، استدعاء الصلاة، استدعاء الجمعة، فأين دليل وجوب الشرط؟ فأين دليل وجوب الطهارة؟ فأين دليل وجوب السعي للجمعة؟ الآية أمرت بصلاة الجمعة، الآية أمرت أقيموا الصلاة، فمن أين أقحمت الطهارة في الدليل؟ الدليل ما تناولها. يقول الدليل الذي جاء خطاب استدعى المشروطة الذي هو الصلاة أو صلاة الجمعة، فمن أين أتيت بالدليل على أن الطهارة واجبة وأن السعي للجمعة واجب؟ قال رحمه الله: قلنا الشرط لازم للمشروط. معنى اللزوم أنه متى توجه الأمر إلى المشروط أصبح أمرا بالشرط، هذا معنى الملازمة. الشرط ملازم للمشروط أو لازم للمشروط. الشرط هنا في المثال ما هو؟ الطهارة للصلاة، السعي للجمعة. إذن السعي ملازم للجمعة، الطهارة ملازمة للصلاة، والأمر باللازم من لوازم الأمر بالملزوم. الأمر باللازم الذي هو الطهارة أو السعي من لوازم الأمر بالملزوم، يعني من لوازم الأمر بالصلاة أن يأمر بشرطها، من لوازم الأمر بالجمعة أن يأمر بشرطها الذي هو السعي. فيريد أن يقول ما عند دليل خاص، لكن تحقق العلاقة وهي الشرطية تسحب الشرط مع المشروط، فإذا توجه الأمر للمشروط سحب الشرط معه من باب التلازم، لأنه لا يمكن الانفكاك بينهما. قال: وإلا كان تكليفا بالمحال والأصل عدمه. يقول إن لم تقبلوا هذا الاستدلال سيكون كأن الله أمر بالصلاة ولا يأمرنا بطهارتها، أو يأمرنا بالجمعة ولا يأمرنا بالسعي إليه، فيكون هذا محالا أن يأمر بالشرط ولا يأمر بالمشروط أو العكس، فيكون هذا تكليفا بالمحال. إذن انتهينا من القسم الأول: ما لا يتم الواجب إلا به إن كان مما يقدر عليه المكلف وكان شرطا فهو واجب. القسم الثاني ما هو؟ ما ليس بشرط. نعم. وإن لم يكن شرطا لم يجب خلافا للأكثرين، قالوا لابد منه فيه، قلنا لا يدل على الوجوب وإلا لوجبت نيته ولزم وإن لم يكن شرطا. بالمثال يتضح، هذا المثال ضربناه في أول المسألة، مسح جزء من الرأس مع الوجه في الوضوء، هل هذا من الشروط؟ يعني هل من شرط غسل الوجه غسل جزء من الرأس معها، هذا شرط له؟ لا، ليس شرطا. هذا مثال الآن عملي. طبعا المثال الأول محل اتفاق أن الأمر بالشيء أمر بشرطه، ثم حتى لو ما قررناه بالقاعدة جاءت الأدلة عليه المستقلة، يعني عندنا دليل خاص بالأمر بالطهارة، وعندنا دليل خاص على كل الشروط الأخرى. لكن هذا هو المثال العملي، ما ليس بشرط هل يعتبر الأمر بالفعل أمرا به؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به. يقول الطوفي رحمه الله: وإن لم يكن شرطا لم يجب الأمر، يعني ما لا يتم الواجب إلا به إن لم يكن شرطا فليس بواجب. هذه من المسائل التي خالف فيها الطوفي بن قدامة رحمه الله، لأن قدامة يقرر أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقا، شرطا كان أو غير شرط، وهو الراجح. الطوفي هنا ماذا قال؟ قال خلافا للأكثرين. إذن أكثر الأصوليين ماذا يقولون؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، شرطا كان أو غير شرط، فالقاعدة عندهم واحدة. الطوفي هنا فرق فقال لا، إن كان شرطا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن لم يكن شرطا فما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب. ليش فرق الطوفي؟ قال رحمه الله في في في استدلاله أو في الاعتراض، قالوا لا بد منه فيه. يقول رحمه الله: أنا أحتاج إلى دليل، وهذا ليس من شرطه. يقول: أنا قبلت هناك في الشرط لأنه متلازم ولا يمكن الانفكاك، لكن هنا أنا أستطيع أن أقول أن مسح جزء من الرأس ليس بواجب، وأن إمساك جزء من الليل مع النهار في صيام رمضان أيضا ليس بواجب. ليش؟ قال: لأنه ليس شرطا له ويمكن انفكاكه عنه. قال رحمه الله: قالوا لا بد منه فيه، يعني قال القائلون بالوجوب وهم الأكثر: لا يمكن، أنت لا تستطيع أن تمسك الليل مع جزء من النهار، أنت لا تستطيع أن تتيقن غسل الوجه إلا بجزء من الرأس، لا بد منه فيه. يعني صحيح وليس شرطا، لكن ما منه بد؟ فأجاب رحمه الله بثلاثة أشياء: قلنا لا يدل على الوجوب، وإلا ألزم بثلاث إلزامات: لوجبت نيته، ولزم تعقل الموجب له وعصي بتركه بتقدير إمكان انفكاكه. ثلاثة الإلزامات هي أشبه بالأدلة لمذهب الطوفي الذي لا يرى وجوب هذا الفعل الذي ليس بشرط. ما هي؟ قال إن كان واجبا لوجبت نيته، يعني يجب أن ينوي المتوضئ عند غسل وجهه أن ينوي غسل جزء من الرأس معه لأنه واجب، لكنك لا تقول إن المتوضئ يلزمه أن ينوي إدخال جزء من الرأس. لا يلزم الصائم الذي يريد أن يصوم رمضان، لا يلزمه أن ينوي إمساك جزء من الليل. تلاحظ أنه ربما كان الإلزام في قدر من التكلف والعمق في مسألة قد لا تكون أصلا حاضرة في الأذهان، لكنه يعني اعتراض أو إيراد وإلزام ينبغي أن نفهمه. يقول أنتم تقولون هذا واجب، يقول أنا أقول لو كان واجبا وجبت نيته، نية الواجب واجبة ونية المستحب أن ينوي أنها مستحب. يقول هنا أنا لا ألزم المكلف بالنية، فإذا ليس بواجب لأنه لو كان واجبا لزمت نيته. هذا إلزام الأول، وعنه جواب واضح، هو لا يحتاج إلى نية مستقلة لأن الملازمة بينه وبين الواجب جعلته كالشيء الواحد. يعني الصائم يكفيه أن ينوي أن يصوم النهار، ولكون جزء من الليل معه قد اتصل به وأخذ حكمه فتكفيه نية واحدة فنيته حاصلة. كذلك المتوضئ هو ينوي غسل الوجه والجزء من الرأس يدخل معه تبعا له، فمثل هذا لا يحتاج إلى نية منفكة مستقلة. الإلزام الثاني قال يلزم لزم تعقل الموجب له، لازم أن يدرك المكلف ويعقل دليل الوجوب، هو كالتتمة للأول. يقول أنتم تقولون واجب، عليه أن يعقل وأن يدرك وأن يكون حاضرا في ذهنه دليل الإيجاب. والجواب نفسه، أن الموجب لغسل جزء من الرأس هو الموجب لغسل الوجه، نفس الدليل الذي أوجب غسل الوجه أوجب غسل جزء من الرأس معه. الدليل الذي أوجب صوم النهار من أوله هو الذي أدخل معه جزءا من الليل لأنه لا يتحقق إلا به. فكل ذلك مبني على عدم تقدير الانفكاك. لا تتصور أنه في لحظة فاصلة بين النهار والليل في الفجر، لا تتصور أنه في شعرة فاصلة في رأس الإنسان بين الوجه والرأس، لا تتصور هذا. فعدم تصور الانفكاك بهذه الدقة هو الذي جعل الاتصال بين الواجب الأصلي وما يتصل به جعله في حكم الشيء الواحد. هذا في الإلزام الثالث والأخير أيضا مردود عليه. يقول رحمه الله يلزم أيضا أن يكون عاصيا بتركه، قال بتقدير إمكان انفكاكه. حتى الإلزام أتى به على تقدير إمكان الانفكاك. انفكاك بين إيش وإيش؟ بين الواجب لأصله وما لا يتم الواجب إلا به. حتى هو يفترض إلزاما على تقدير إمكان الانفكاك، فيكون الجواب هذا على تقدير، لكن هل هذا التقدير وارد وممكن؟ يكون الجواب لا. إذن فاسحب هذا الإلزام، إذا كان إلزاما مبنيا على التقدير والتقدير متعذر فما الحاجة إليه؟ إمكان الانفكاك متعذر، فلماذا أقدر أمرا متعذرا وأبني عليه إلزاما؟ هذه مسلك مهم يا إخوة في مسألة الاستدلال، الاعتراضات، إلزام المستدل ببعض الإيرادات. إن لم يكن إيرادك واقعا وملزما فلا تفترض أمرا مقدرا يتعذر حصوله ثم تبني عليه إلزاما، هذا ضعيف، ولذلك لا حاجة للوقوف عند هذا الإلزام. فتبين إذن أن الطوفي رحمه الله فرق فيما لا يتم الواجب إلا به بين ما يكون شرطا وما يكون ليس بشرط، فقال بالوجوب في الأول وبعدم الوجوب في الثاني، والأكثرون على أن ما لا يتم الواجب إلا به إن كان مقدورا للمكلف فهو واجب شرطا كان أو غير شرط. في طريقة أخرى يسلكها بعض الوصوليين في ختام المسألة هذه، أدق من هذا التقسيم الذي قرره الغزالي ثم ابن قدامة ثم الطوفي. قدمت قبل قليل التفريق بين الوجوب والإيجاب. التفريق يقول ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يفرقون بين الوجوب والإيجاب. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. خذ أمثلة. ما لا يتم الوجوب أي ما لا يتم حكم الوجوب إلا به، فهذا ليس بواجب باتفاق. مثال: لا يتم وجوب الزكاة إلا إذا بلغ المال نصابا، صح؟ هل مطلوب من المكلف أن يبحث عن مال ويكتسب ويجمع ويكنز حتى يبلغ النصاب حتى تجب الزكاة؟ لا. هذا مثال لما لا يتم الوجوب، الوجوب الذي هو الحكم، وجوب الزكاة في المال. لا يتم وجوب الزكاة إلا إذا بلغ المال نصابا، فما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. أيضا لا يجب على المكلف الذي وجبت عليه كفارة، مثلا لا يجب عليه أن يجمع مالا لتلزمه إخراج الكفارة، مع أن الكفارة واجبة، فحتى يجب عليه إخراجها يلزم تحصيلها، ما يقول أحد بهذا. حاج عليه هدي تمتع لم يجد، ينتقل إلى الصيام، لا يلزمه أن يبحث عن مال ليجتمع عنده ليذبح هدي التمتع، من باب ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. هذا مثال جيد ويصلح ويحل كثيرا من الإشكالات. أما ما لا يتم الواجب، يعني ما لا يتم أداء الواجب إلا به، إذن نفرق بين ما لا يتم حكم الوجوب إلا به وما لا يتم أداء الواجب إلا به. في الأولى ليست بواجبة، وفي الثانية هي الواجب. ما لا يتم أداء الواجب، كل شيء يتوقف عليه أداء الفعل الواجب، يعني امتثال المكلف ليأتي بالواجب، فيكون واجبا مثله، لأنه يتوقف عليه حصول ما أمر الله تعالى به من الإتيان بالواجب. انتهت المسألة. فرع عليها المصنف رحمه الله تبعا لابن قدامة فرعين اثنين من المسائل المشهورة أيضا سنمر عليها وهي واضحة جلية. نعم. أو ميتة بمذكاة، أو ميتة بمذكاة حرمتان، إحداهما بنصارى والأخرى بعارض الاشتباه. وقيل تباح المذكاة والأجنبية، لكن يجب الكف عنهما وهو تناقض، إذ لا معنى لتحريمهما إلا وجوب الكف. ولعل هذا القائل يعني أن تحريمهما عرضي هذا الفرع الأول، إذا اشتبهت أخته أو زوجته بأجنبية أو ميتة بمذكاة، يعني اشتبهت ميتة بمذكاة، معنى الاشتباه انعدام إمكان التفريق، يعني لا سبيل إلى اجتهاد ولا ترجيح ولا غلبة ظن. اشتبهت أخته أو زوجته بأجنبية، اشتبهت أخته بأجنبية يعني في النكاح، يأتي إلى أسرة يريد أن يخطب إحدى ابنتيهما وإحداهما أخت له بالرضاع، لكن لا يدري هي ليلى أو هدى، هو يعرف أن أمه أرضعت إحداهما، أو هب أنهما كانتا توأما ويعلم أن أمه أرضعت إحداهما وشبيهتان تماما، كبرتا ونسينا أرضعت هذه أو تلك، فالآن يقينا أن إحداهما أخته بالرضاع، صح؟ إذن هي حرام عليه نكاحها، والأخرى أجنبية عنه وحلال له نكاحها، لكن الحاصل اشتبهت. قال يحرم عليه الثنتان معا. ليش؟ قال إحداهما بالتحريم الأصلي والأخرى لعارض الاشتباه، هذا اشتباه الأخت بالأجنبية. قال أو اشتبهت زوجته بأجنبية، يقصد هنا لا النكاح بل الوطء والجماع، اشتبهت زوجته بأجنبية، وصورة الاشتباه أن يعرف أن زوجته إحدى هاتين المرأتين في الدار، لكنه لا يدري هي أيتهما، فيكف عن الثنتين حتى يتبين ويزول الاشتباه، لأن إقدامه على إحداهما من غير تبين فيه مخاطرة لاحتمال وقوع الحرام، فما السبيل إلى صون النفس عن الحرام؟ هو الكف عنهما معا. قال رحمه الله إذا اشتبهت أخته أو زوجته بأجنبية أو ميتة بمذكاة، عنده شاتان، إحداهما ميتة يعني ماتت حتم أنفها قبل أن تذبح، والأخرى مذكاة ذكاة شرعية، وقد قطع رأس الثنتين، لكن لا يدري أيتهما التي أدركها حية وذكاها وأيتهما التي قطع رأسها بعد أن فارقت الحياة فهي ميتة، ولا يستطيع التفريق لحرمتا، إحداهما بالأصالة. إيش يعني بالأصالة؟ بحكم التحريم الأصلي لأنها ميتة، وهناك لأنها أخته فهي محرمة، يعني محرم عليه نكاحها، أو الأجنبية لأنها محرمة عليه وطؤها، هذا معنى التحريم بالأصالة. والأخرى بعارض الاشتباه، فالأخرى التي اختلطت بأخته أو بزوجته حرمت ليس لأنها حرام في الأصل، لكن لأنها اشتبهت بالحلال فامتنعت معها. وقيل يعني هذا يعني قول آخر أو مذهب آخر في عرض المسألة، المسألة هي هذه وانتهت خلاص، يريد أن يبين لك أن الشيء قد يحرم ولا دليل على تحريمه. لأنه قال لك قائل يا أخي هذه واحدة من البنتين هذه أخته بالرضاع، كيف تقول حرام؟ كيف تقول حرام في الثانية التي هي حلال له أن ينكحها، والمحرمة واحدة هي أخته، فمن أين حرمت الثانية؟ لاحظ يعني كل كلام الأصولين الآن يبين لك مآخذ أحكام، نحن نتكلم على بناء أحكام واستدلال. لما تقول حرام أو تقول واجب هذا حكم شرعي، حكم شرعي ما هو اجتهاد شخصي تفتيه بالهوى وبالرأي المجرد، أنت تخبر عن حكم الله فأرني دليل هذا الحكم، هل حرمه الله؟ تقول نعم، أعطني البينة. فمما بناه الأصوليون من مسالك لبيان مآخذ التحريم هو هذا. طبعا وجه الشبه في المسألة السابقة ما لا يتم الواجب إلا به، نحن بينا مسلكا من مسالك الإيجاب، وهنا مسلك من مسالك التحريم. ليس التحريم وما دخلنا في تعريف الحرام، لكن يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. من يعيد هذه؟ ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. فهذا وجه الشبه بينها وبين المسألة التي سبقت. ترك الحرام، ترك الحرام هي الأخت بالرضاع صح، لكن لا يتم له ترك أخته بالرضاع يعني ترك نكاحها إلا بترك الأخرى معها صح، فأصبح ترك الأخرى واجبا أيضا. ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. فمن هنا أصبح محل المسألة ها هنا عند الأصوليين لوجه الشبه بينها وبين مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال رحمه الله: وقيل تباح المذكات والأجنبية لكن يجب الكف عنهما. يقول بعض الأصوليين صاغها بالعبارة التالية، يقول لا، المذكاة ليست حراما لأنها حلال، والأجنبية في النكاح ليست حراما بل حلال. الحرام أخته لكن الأجنبية حلال، الحرام الميتة لكن المذكاة حلال. طيب أنا في حالة اشتباه، قال لكن يجب الكف عنهما، فعدلوا في العبارة قالوا ليست حراما هي حلال مباحة لكن يجب الكف. الطوفي رحمه الله قال هذا تناقض، يعني لا داعي للتعبير بهذا الأسلوب الذي يشير إلى تناقض، تقول مباح ثم تقول يجب الكف، قولك مباح متناقض مع قولك يجب الكف. وأنا أعرف ماذا يقصد، هو إيش يقصد بمباح؟ الحكم الأصلي. وماذا يقصد بيجب الكف؟ نعم الحكم الذي يلزم المكلف الامتثال، لكن لا داعي لهذا. يقول الطوفي رحمه الله وهو تناقض، إذ لا معنى لتحريمهما، لا معنى لتحريمهما إلا وجوب الكف، ولعل هذا القائل يعني أن تحريمهما عرضي وتحريم الأخريين أصلي، فالخلاف إذن لفظي، يعني الجميع متفق على المعنى. المسألة الثانية، بالشروع. الفرع الثاني من فروع ما لا يتم الواجب إلا به، هذا الفرع الزيادة على الواجب. الآن عندنا صورة لفعل واجب، قبل قليل كنا نعرض مسألة ما لا يتم الواجب إلا به، هناك تريد أن تفعل الواجب ويتوقف فعل هذا الواجب على أمر آخر، الأمر الآخر ماذا أصبح؟ أصبح واجبا. من أين؟ من تعلق الواجب به، لا يتم الواجب إلا به. هنا مسألة بالعكس من الطرف الآخر، واجب ستفعله، لكن يلحق به في آخره زيادة متعلقة به. الصلاة واجبة ويلحق بها صلاة أخرى هي نافلة سنة راتبة. قال: الزيادة على الواجب نوعان، نوع منفصل مستقل متميز، ونوع متصل ملحق به غير منفصل عنه. قال: الزيادة على الواجب إن تميزت كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات، ستصلي العشاء 4 ركعات واجبا ثم تصلي بعدها 2 ركعات سنة نافلة، أليست هذه زيادة؟ أليست صلاة من جنس العبادة الواجبة؟ هل قال أحد أن 2 ركعات بعد العشاء واجبة لأنها متصلة بالواجب؟ لا. لماذا؟ لأن زيادة منفصلة متميزة عن الواجب. قال: فندب اتفاقا، فبالاتفاق أن هذه الزيادة على الواجب لا تعتبر واجبة بل تكون مندوبة. المسألة التالية أو القسمة الثانية هي محل المسألة، وإن لم تتميز ما هي الزيادة؟ إن لم تتميز عن ماذا؟ عن الواجب. قال: كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود ومدة القيام والقعود على أقل الواجب. الطمأنينة واجب في الصلاة صح؟ كم أقلها؟ يعني شخص يصلي أمامك نقرها نقر غراب، قلت له عفوا فقدت الطمأنينة فلا تصح صلاته، وفهم ماذا يلزم فقام وتأنى في صلاته وأتى فيها بقدر من الطمأنينة هو الحد الأدنى، يعني بينه وبين العجلة شعرا، يعني هو في أول درجات الطمأنينة، ما تستطيع أن تقول إنه وخل، يعني ركوعه بقدر تسبيحة، سجوده بقدر تسبيحة، وهكذا، فيؤدي الواجبات بالحد الأدنى لها، فطمأنينته في آخر درجاتها الحد الأدنى، أتى بالواجب أو ما أتى. طيب، الزيادة على هذا الواجب يزيد الطمأنينة، يجعلها 2 3 5 في الركوع في السجود، كما قال مدة القيام والقعود. الزيادة على الواجب الآن، الزيادة على الطمأنينة الواجبة، الطمأنينة الواجبة هي الحد الأدنى الذي لو فقد بطلت الصلاة لأنه فقدنا الطمأنينة. الآن صورة المسألة: شخص أتى بأدنى هذا الواجب وهي الطمأنينة في أدنى درجاتها، طيب ما حكم القدر الزائد على هذا الواجب؟ هنا الآن مثال لزيادة اتصلت بالواجب، زيادة غير منفصلة، زيادة متصلة لا تستطيع تمييزها، اتصلت بها. قال رحمه الله: وإن لم تتميز، يعني الزيادة إن لم تتميز عن الواجب، كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود ومدة القيام والقعود على أقل الواجب، يعني زيادة على أقل الواجب، فهو واجب عند القاضي ندب عند أبي الخطاب وهو الصواب. قال: عند القاضي، من القاضي؟ قاضي أبو يعلى، يعتبر الزيادة من هذا النوع واجبة. ما وجه الإجاب عنده؟ أن زيادة اتصلت بالواجب وهي زيادة غير مستقلة ولا متميزة، هي شيء واحد كالشيء الواحد، فأعطاها حكم الإجاب. يقول: يعني لو سأله إنسان: أنا أطمئن في صلاتي فأزيد في الطمأنينة، يقول: زيادتك هذه واجبة، وكلما زاد طالما هي زيادة متصلة غير متميزة فهي واجبة. قال: ندب عند أبي الخطاب، أبو الخطاب الكلوذاني تلميذ القاضي أبي يعلى، القاضي أبو يعلى صاحب كتاب العدة في أصول الفقه عند الحنابلة، والقاضي أبو الخطاب صاحب كتاب التمهيد في أصول الفقه أيضا للحنابلة. قال: فأبو الخطاب مال إلى الندب وشيخه القاضي أبو يعلى مال إلى الإجاب. قال الطوفي مرجحا مذهب أبي الخطاب وهو الصواب، يعني لا يرى وجوب الزيادة المتصلة بالواجب. لاحظ، هذا متسق مع مذهب الطوفي قبل قليل فيما لا يتم الواجب إلا به إن لم يكن شرطا. ماذا رجح؟ أنه غير واجب، فالرجل مضطرد في القاعدة، يقول الواجب واجب، ما زاد عليه ما لا يتم إلا به ليس جزءا منه ولا يوصف بالوجوب. فهذا الاتصال والاتساق في القواعد وفي الأصول مهم، يعني لا يصلح لأصول أو فقه يأتي يرجح هنا شيء ويرجح هناك بخلافه فيظهر أنه غير مضطرد عنده القاعدة، لكن من فقه المسائل وأدرك ما أخذها يلزمه بناء المسائل على نمط واحد ويستطرد في تقرير القواعد. قال رحمه الله: وإلا لما جاز تركه، يعني لو كان واجبا ما كان يجوز أن يترك. ونحن نرى أنه لو أتى بأقل القدر الواجب في الطمأنينة جاز أن يترك الزيادة أو لا يجوز، فإذا كان يجوز تركها فهل تكون واجبة؟ قال: وإلا لما جاز تركه، لأن الواجب لا يجوز تركه. قال: والندب لا يلزم بالشروع. يقول: من بشرع في مندوب فلا يلزمه الإتمام فيه أو إكماله، ودل ذلك على أن الزيادة على الواجب ليست بواجبة. هكذا فرغنا أيها الكرام من مسائل الواجب وما يتعلق به. الذي مر بنا في درس الليلة هو قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، بيناها تقسيمها. الطريقة الأخرى في التقسيم فرع عليه فرعين اثنين: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، والزيادة المتصلة بالواجب وحكمها إن تميزت أو لم تتميز. الآن سيعرض المصنف رحمه الله باقي الأحكام التكليفية الخمسة تباعا. فرغنا من ماذا؟ من الواجب. كم بقي؟ أربعة: الندب والإباحة والكراهة والتحريم. بقي أربعة سيمر بها، وسترى الآن اللا مسائل فيها كما في الواجب، فنمر بها ونعرض ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: الندب لغة الدعاء إلى الفعل، وشرعا ما أطيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا، وقيل مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل، وهو مرادف السنة والمستحب، وهو مأمور به خلافا للكرخي والرازي. طيب قف هنا. بدأ بتعريف الندب فقال: الندب لغة الدعاء إلى الفعل. الدعاء إلى الفعل، الندب. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. حين يندبهم يعني حين يدعوهم، حين يطلبهم، حين يناديهم. فالندب في اللغة الدعاء إلى الفعل، فمن دعاك إلى فعل فقد ندبك، وهذا الندب في اللغة. منه أخذ المعنى الشرعي. الشريعة ندبت العباد إلى بعض الأفعال. ما معنى ندبها هنا؟ دعتهم إلى الفعل، والدعاء إلى الفعل طلب. ولذلك قلنا إن الأمر الذي هو استدعاء الفعل ينقسم إلى وجوب وإلى ندب. إذن الندب طلب، الندب دعاء إلى الفعل. قال: وشرعا ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. وهذا التعريف المحفوظ عند صغار طلبة العلم. الفعل المستحب أو المندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. قوله ما يثاب فاعله، ماذا يخرج؟ يخرج الحرام، ويخرج المكروه، ويخرج المباح. لكن يصدق قوله ما يثاب فاعله، يصدق على الواجب وعلى المندوب. فكيف يخرج الواجب؟ قال: ولم يعاقب تاركه، لأن الواجب تاركه معاقب. قال في الأخير مطلقا، قيد رحمه الله في قوله مطلقا ليريد أن يخصص صورة أن المندوب إنما يقال فيه مطلقا، لأن المندوب ما ترتب ترتيب الثواب على فعله ولا ذم على تركه مطلقا. الإطلاق هنا حتى يخرج صورة الترك إلى بدل. نحن قلنا في الواجب هناك ما يذم تاركه مطلقا حتى نخرج الواجب المخير ونخرج الواجب الموسع، فإنه قد يترك لكنه إلى بدل. يترك الواجب المخير إلى نوع آخر من الخصال، يترك فعل الواجب الموسع في جزء من الوقت إلى جزء آخر، فلأنه لم يترك مطلقا لا يتناوله الوعيد. فإذا ترك تركا مطلقا دخل في تعريفه. لكن هنا قوله يجوز تركه مطلقا أو إلى بدل يتناول الواجب الموسع والمخير. هناك لما قال في الواجب ولم يعاقب تاركه، ولا قال لو يعاقب تاركه، يدخل فيه الواجب الموسع والمخير، ونحن نريد إخراجها الآن، ونريد أن نخص التعريف بالمندوب فقط لا غير، فاحتاج إلى قوله مطلقة ليخرج صور الواجب التي أخرجناها هناك في التعريف. وقيل تعريف آخر للمندوب: مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل. مأمور به إيش يشمل؟ الواجب والمستحب. يجوز تركه أخرج الواجب، لكن بقي الواجب الموسع لأنه أيضا يجوز تركه، صح؟ وأخرج الواجب المخير لأنه يجوز ترك بعض خصاله. فحتى يخرج قال لا إلى بدل، لأن الواجب الموسع والمخير يجوز تركه ولكن إلى بدل. فقوله لا إلى بدل حتى يخرج أصناف الواجبات التي مر في الدرس السابق جواز ترك بعضها، لكن بشرط في الواجب الموسع، بشرط العزم في الواجب المخير، بشرط فعل خصلة أخرى من خصال الكفارة ونحوها. قال رحمه الله: وهو مرادف السنة والمستحب. انتهى التعريف هنا. يقول: قولك مندوب، مرادف لقولك مستحب، مرادف لقولك سنة، زاد بعضهم مرادف لقولك نافلة، مرادف لقولك تطوع. هذه مصطلحات في ألسنة الفقهاء واستعمالاتهم مترادفة، أن تقول هذا مستحب أو تقول سنة أو تقول مندوب أو تقول نافلة أو تقول تطوع، كل هذا عندهم من قبيل الترادف. بعض الأصوليين يفرق بمراتب، يقول كلها مستحبات، لكن يقول إن كان اجتمع فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله فهو سنة، وإن كان حثا بالقول لما يثبت فعله فهو ندب، وإن كان فيبدأ يرتبها مراتب. كل هذا لا دليل على تفريقه إلا إن كان اصطلاح فقيه في كتاب من كتبه وقال في المقدمة: ترى إن قلت نافلة فأقصد كذا، وإن قلت مندوب فطبق مصطلحه لتفهم كلامه، وإلا في الشريعة فهذه كلها لا تفريق بينها، ونعتبر هذه المصطلحات مترادفة. لكن محل اتفاق بين الفقهاء في المذاهب عامة أن السنة أو المندوب أعلى درجاته ما هو؟ السنة المؤكدة التي ثبت تأكيدها إما بكثرة الأدلة التي تبين فضلها، أو بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها، أو الحث الشديد الذي يقارب الوجوب في الفعل فيسمونه سنة مؤكدة، فهو قريب جدا من الوجوب وهو في أعلى درجات السنة. قال رحمه الله: في مسألة متعلقة بالندب وهو مأمور به، يعني الندب مأمور. قال: خلافا للكرخي والرازي، الرازي أبو بكر الحنفي والكرخي أيضا أبو الحسن من الحنفية، خلافا لهما فإنهما لا يقولان بأن المندوب مأمور، ويقصرون الأمر على الواجب فقط. قال رحمه الله: لنا ما تقدم من قسمة الأمر إلى إيجاب وندب، ومورد القسمة مشترك. أما تقدم في مطلع تعريف الأحكام التكليفية أنها إما إلزام أو خطاب بإيجاب فعل أو بترك، وقلنا الإلزام أو طلب الفعل ينقسم إلى جازم وغير جازم، إذن هو يشترك مع الوجوب في ماذا؟ في الطلب، في كونه مأمورا، إذن دخل في الأمر لكونه يشترك. قال: ومورد القسمة مشترك، وهو الطلب، الطلب. ولهذا قال: القسمة الأمر إلى إيجاب وندب، دل على أن المندوب مأمور. أنت تقول الأمر نوعان: أمر جازم وأمر غير جازم. الأمر الجازم هو الواجب، والأمر غير الجازم هو المستحب أو المندوب. فطالما أنت قسمت المندوب تحت ماذا؟ تحت الأمر. إذن هو مأمور أو غير مأمور؟ خلاص، يقول هذا دليل لنا أننا من البداية قسمنا الأمر إلى أمر إيجاب وأمر استحباب، فدل على أن مورد القسمة المشترك بينه وبين الواجب وهو الأمر، إذن المندوب مأمور. هذا دليل أول. دليل آخر قال: ولأنه طاعة. يقول: أنا أقول للمخالف الكرخي والرازي: ألا ترى أن المندوب جنس من أجناس الطاعة؟ سيقول: بلى. يقول: ما في طاعة إلا وهي مأمور بها، ما في طاعة يفعلها العبد إلا بأمر الله، فطالما أمر الله بها دخلنا في إثبات ما نحن بنحتاج إثباته، وهو أن الحديث عن المندوب كونه مأمورا به. قال يعني الكرخي والرازي في دليل مذهبهما. نعم. انتهت هنا مسألة الندب في جملة يسيرة. قال أي الكرخي والرازي: لو كان مأمورا به، ما هو المندوب؟ هم ماذا يقولون؟ يقولون غير مأمور به. يستدلون فيقولون: لو كان مأمورا به لاعتبر تاركه عاصيا. ليش؟ يقول: أنت تقول مأمور والأمر يستلزم تركه العصيان، فالجواب ما هو؟ لا، أن العصيان لا يتحقق إلا في ترك أمر الإيجاب، أما أمر الاستحباب فلا يدخله العصيان. فنقول لهم: ربما أشكل عندكم أنه ليس كل أمر يترتب على تركه العصيان، لكنه أمر الإيجاب فقط. قال: لو كان مأمورا لعصى بتركه أو لعصى تاركه، إذ المعصية مخالفة الأمر. ها، هذا استدلال. الثاني: ولا تناقض قوله صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك مع تصريحه بالأمر بالسواك. أين أمر عليه الصلاة والسلام بالسواك؟ في حديث كثيرة بعضها ضعيف بعضها حسن، لكن بمجموعها يعني كما يقول بعض المحدثين فيها أكثر من 70 حديثا على اختلاف درجاتها. في بعض ألفاظها الأمر بالسواك استاكوا، فقوله استاكوا وهو يقول لولا أن أشق لأمرتهم. طب قوله استاكوا أليس أمرا؟ طب هو يقول لولا أن أشق لأمرتهم، يعني معنى قوله أنا لم آمر به، معنى قوله أنا لم آمر، ركز في الدليل، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، إذن لن آمرهم، صح؟ هو لا يريد أن يشق على أمتي عليه الصلاة والسلام، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، ولذلك رحمة ورأفة بهم فلن آمرهم. ثم وجدناه يقول استاكوا، إذن أنا سأفهم أن هذا ليس أمرا، صح؟ فهمتم هذا؟ قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يقول لولا خفوة خوف وخشية المشقة على الأمة لأمرتهم بالسواك، لكنني رحمة بهم لن آمرهم. ليش لن يأمرهم؟ ما يريد أن يشق عليهم عليه الصلاة والسلام، فلهذا معنى الحديث إذن لن آمرهم بالسواك. ثم وجدناه يقول استاكوا ويأمر بالسواك. مباشرة سأقول إذن قوله استاكوا ليس أمرا، لأنه قال لنا إنه لن يأمرنا بالسواك، فقوله استاكوا إذن ليس أمرا وهو مستحب، فإذا خلصت إلى نتيجة أن المندوب ليس مأمورا، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لن آمرهم في مفهوم الحديث، لن آمرهم بالسواك، ثم وجدناه يأمر، فعرفنا أن هذه الصيغة ليست من الأمر في شيء، وإلا حصل التناقض بين قوله لولا أن أفعل لأمرتهم ثم هو يأمر عليه الصلاة والسلام. الجواب عن هذا يا أحب أن قوله لأمرتهم يعني أمر إيجاب، لولا أن أشق لألزمتهم لأوجبت عليهم، لكنه عليه الصلاة والسلام ما أوجب ونزل عن الإيجاب إلى درجة الاستحباب فحث الأمة وندبهم، وبالتالي يزول الإشكال فلا تناقض على ما قرره الكرخي والرازي رحمة الله عليهما وعلى سائر علماء المسلمين. نعم. الحرام، الحرام ضد الواجب وهو ما ذم فاعله شرعا، ولا حاجة هنا إلى مطلقة لعدم الحرام الموسع وعلى الكفاية بخلاف الواجب. هذا هو ثالث الأحكام، انتهى من الإيجاب وانتهى من الاستحباب، شرع الآن في التحريم. قال رحمه الله الحرام ضد الواجب، هذا من التعريف بالمقابلة، عرفت الواجب، والواجب ما هو؟ ما ذم تاركه، وهنا قال ما ذم فاعله، ولهذا في مقابله قال هو ضد الواجب، ثم بان لك تعريفه في مقابلة الواجب، قلنا هناك ما ذم فتاركه شرعا، قال هنا ما ذم فاعله شرعا. ما معنى ما ذم؟ ما توجه الذم إلى فاعله. لماذا لم يعبر بالعقاب؟ للإشكالات التي وردت في تعريف الواجب، أن الإيقاع قد يقع وقد يعفو الله، فحتى لا يعني لا ينتقض التعريف عدل عن العقاب إلى الذم، لأن العقاب وإن لم يقع فإن الذم متجه، وبالتالي يبقى التعريف مستقرا. قال ما ذم فاعله شرعا، هناك قلنا في الواجب ما ذم تاركه مطلقا، ليش ما نقول هنا ما ذم فاعله مطلقا؟ هناك مطلقا ليش أتينا بها؟ حتى يشمل الواجب الموسع والواجب المخير. يقول ما عندنا واجب موسع ولا عندنا حرام، عفوا ما عندنا حرام موسع ولا عندنا حرام مبهم أو غير معين، فلا حاجة إلى قوله مطلقا، فلذلك يكفي أن تقول ما ذم فاعله شرعا. قال ولا حاجة هنا إلى مطلقا، يعني إلى قولنا مطلقا لعدم الحرام الموسع. إيش يعني لعدم الحرام الموسع؟ يعني ما عندنا حرام موسع، الحرام حرام، ما في حرام مضيق وحرام موسع. قال وعلى الكفاية، يعني أيضا لعدم الحرام على الكفاية، هنا كان عندنا واجب على الكفاية وواجب عيني، ما في هنا حرام على الكفاية، يعني حرام إذا كفت عنه بعض الأمة فقد سقط الإثم عن الباقين، لا، الحرام حرام على جميع الأمة ويجب على الجميع الكف بلا استثناء، قال بخلاف الواجب. نعم. ثم الواحد بالجنس أو النوع يجوز أن يكون موردا للأمر والنهي باعتبار أنواعه الصلاة في وقت النهي. أما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا لهما من جهة، أما من جهتين كالصلاة في الدار المقصومة فلا تصح بأشهر القولين لنا خلافا للأكثرين. طيب، هذه مسألة مشهورة عند عامة طلبة العلم بمسألة الصلاة في الدار المغصوبة، أتى بها المصنف هنا رحمه الله تبعا لابن قدامة وهو تبع للغزالي في الاتيان بهذه المسألة والتأصيل لها. ولطيف تقرير القاعدة هذه وهي ختام درسنا الليلة، تقرير القاعدة فيه يعني تأصيل مهم لمسألة الحكم على الأشياء، أما علاقتها بالحرام فلأنها مسألة تتعلق بالتحريم في أمر أو فعل يتصف بالتحريم مع إمكان اتصافه بوصف آخر. قال رحمه الله في مطلع المسألة: الواحد بالجنس أو النوع يجوز أن يكون موردا للأمر والنهي باعتبار أنواعه وأشخاصه. ثم قال بعد: أما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا لهما. تقسيم الأصوليين تبعا للمناطق في كليات الأشياء وجزئياتها يقسمونها مراتب، فأعلى المراتب عندهم الجنس، وتحته النوع، وتحته الواحد أو الفرد، الواحد بالشخص. بالمثال يتضح، أن تقول العبادة جنس، تحتها أنواع، فالصلاة عبادة، والصيام عبادة، والزكاة عبادة. الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، العمرة، الطواف، السعي، قراءة القرآن، كل هذه أنواع لماذا؟ فإذا يجمعها جنس واحد، ما هو؟ العبادة. إذن العبادة جنس تحته أنواع، أحد أنواعها الصلاة. ثم الصلاة تنقسم إلى صلاة فجر، صلاة ظهر، صلاة عصر، صلاة مغرب، هذه الصلاة المعينة واحد بالشخص. فإذا الصلاة، أو تقول صلاة الفجر أحد أفراد الصلاة، والصلاة نوع أحد أفراد العبادة. فهذا يقول رحمه الله الواحد بالجنس أو النوع، إذا جئت تأخذ مثالا في مرتبة الجنس أو في مرتبة النوع يمكن أن يشتمل على حكمين متناقضين باختلاف الموردين. يعني إيش؟ يعني تأتي للعبادة، في عبادة جائزة وفي عبادة غير جائزة، صح؟ كيف؟ نعم، في عبادة في وقت نهي غير جائزة، وفي عبادة في غير وقت النهي جائزة. انزل إلى النوع، قلنا الصيام، في صيام محرم وفي صيام واجب وفي صيام مستحب، صح؟ محرم كيف؟ صيام يوم العيد، صيام واجب رمضان، صيام مستحب، ممتاز. كيف أصبح الصيام وهو عبادة واحدة ممكن أن يوصف بوجوب ويوصف باستحباب ويوصف بتحريم؟ كيف اشتمل على أكثر من حكم؟ قال لاختلاف المورد. يعني ليش اختلف؟ لأنه ينقسم إلى أفراد وكل فرد سيأخذ حكما مستقلا. هذا واضح تماما، ها؟ الكلام ليس هنا، انزل الآن إلى الدرجة الأدنى، الواحد بالشخص. صيام هذا اليوم بعينه، هذه الصلاة بعينها الآن، ونحدد صلاة محددة في وقت أو صياما في يوم بعينه، هذا هل يصح أو يمكن أن يوصف بوصفين متناقضين؟ واجب حرام، جائز غير جائز. هذا معنى قوله رحمه الله أما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا لهما. موردا لهما للأمر والنهي، يعني لا يمكن أن يكون مأمورا منهيا عنه. هذا ما هو الواحد؟ هيرجع معي من صدر المسألة. قال رحمه الله: ثم الواحد بالجنس أو النوع يجوز أن يكون موردا للأمر والنهي باعتبار أنواعه وأشخاصه. أنواع ماذا؟ أنواع الجنس. وأشخاص ماذا؟ أشخاص النوع، كالأمر بالزكاة وصلاة الضحى مثلا، والنهي عن الصلاة في وقت النهي. تمثيل المصنف هنا قد يكون فيه شيء من الغموض وغير الوضوح، الأدق والأسلم ما مثلنا به قبل قليل. تقول مثلا كإيجاب صلاة الفجر واستحباب سنتها وتحريم التطوع في وقت النهي، هذه أفراد بماذا؟ هذه أفراد للنوع، أفراد لنوع واحد. ويمكن أن تقول في العبادة مثلا كإيجاب الصلاة مثلا واستحباب، مثلا تأتي بعبادة أخرى استحباب إماطة الأذى عن الطريق، هذه عبادة وهذه عبادة. فلماذا أصبحت هذه عبادة واجب وهذه عبادة مستحبة؟ قال لاختلافها بالنوع. ممتاز. إذن إذا اختلف أفراد النوع أو أفراد الجنس جاز أن يكون موردا للأمر والنهي في وقت واحد باعتبار ماذا؟ تعدد الأفراد. أفراد الجنس أنواع وأفراد النوع أشخاص. قال رحمه الله أما الواحد بالشخص مثل إيش؟ مثل الصلاة المحددة معينة وصوم يوم بعينه. قال أما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا لهما من جهة، يعني من جهة واحدة يمتنع أن يكون مأمورا منهيا، أما من جهتين ودخلنا في المثال المقصود كالصلاة في الدار المغصوبة. ما وجه المثال؟ الغصب حرام صح؟ وحركة الغاصب في الأرض المغصوبة حرام، فقيامه وقعوده وجلوسه وتحركه وخطواته حرام، لأنها تصرفات محرمة كلها. حان وقت الصلاة فأراد أن يصلي، أليست الصلاة حركات وقيام وقعود؟ وقبل قليل اتفقنا على أن حركاته في الأرض المغصوبة حرام كلها، وبالتالي فصلاته التي هو عبارة عن قيام وركوع والسجود وانتقال من ركن إلى ركن هو نوع من تصرفاته. وقبل قليل قلنا تصرفاته ما حكمها؟ حرام. فهل تقول صلاته حرام أو صلاته صحيحة؟ الآن نتكلم على واحد بالشخص، صلاة معينة، هذه الصلاة التي قاعد يصليها الغاصب في الأرض المغصوبة الآن في هذا الوقت، هل هي صلاة شرعية صحيحة أو هي صلاة لاغية محرمة آثم عليها ويلزمه إذا خرج من الأرض المغصوبة أن يعيد بدل تلك الصلاة صلاة أخرى؟ قال رحمه الله أما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا لهما من جهة، يعني من جهة واحدة، أما من جهتين كالصلاة في الدار المغصوبة فلا تصح في أشهر القولين لنا خلافا للأكثرين. لأنه بت في المسألة فقال عندنا صلاة الغاصب في الدار المغصوبة لا تصح. ليش؟ قال لأنها فعل واحد فيمتنع كونه مأمورا منهيا، وإذا تقرر أن فعل الغاصب حرام ويأثم عليه فصلاته نوع من هذا الفعل الحرام، فإذن هي حرام. قال خلافا للأكثرين، ثم وصرح أن أكثر الفقهاء يرون صحة الصلاة في الدار المغصوبة. كيف غاصب وصلاته صحيحة؟ يقول صلاته صحيحة وهو آثم بغصبه. كيف فرقوا وهو فعل واحد؟ قالوا نظرنا من جهتين، من جهة كونها صلاة هي عبادة واجب عليه أداؤها، ومن جهة كونه في أرض مغصوبة فهذا حرام. قالوا فإذا أمكن انفكاك الجهتين وتنظر إلى كل جهة على حدة فقلت هو من هنا صحيح وصلاة واجبة ومن هنا هو حرام وتصرف يأثم عليه، انفكت الجهة. قال رحمه الله طبعا كل الكلام الآتي الآن استدلال من صحح الصلاة واستدلال من أبطل الصلاة كله يرجع لهذه القضية إذا فهمتها. الذين أبطلوا الصلاة اعتبروا هذا شيئا واحدا ولا يمكن النظر إليه بجهتين منفكتين، يعني لا يمكن فصل حركته عن صلاته. يقول الصلاة حركة، وإذا وصفت الحركة بالإثم فالصلاة آثمة إذن. وأولئك قالوا لا، يمكن انفكاك الجهة، الصلاة شيء والغصب شيء، ويمكن أن يصلي في غير الغصب ويمكن أن يغصب من غير الصلاة، فإذا انفكت الجهة وأمكن انفصال كل من الوصفين جاز أن يعطى كل واحد حكما مستقلا. قال رحمه الله فلا تصح في أشهر القولين لنا خلافا للأكثرين. نعم. وقيل وقيل يسقط الفرض عندها لا بها، هذه عبارة للقاضي أبي بكر الباقلاني وهو ممن يرى عدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة كما هو ترجيح الطوفي وقال هو مذهب الحنابلة. قاضي أبو بكر يقول ما تصح الصلاة، فواجه إشكالا. ما هو واجه إشكالا؟ هي دعوى إجماع السلف على صحة صلاة الغاصبين. يقول كان ولم يزل في أزمنة الأمة ظلمة، سواء كانوا ولاة أو حكاما أو تجارا، ظلم يغصبون حقوق الناس ويمتلكون أراضيهم ودورهم غصبا، يعني لا بيع ولا شراء، يظلمون وبالبطش يمتلكون أموال الناس أو يتعدون عليها. قال وهم حتما يبقون فيها الأيام والشورس ويصلون. قال ولا حفظنا فتوى في زمن السلف أنهم أوجبوا على أولئك الظلمة إعادة الصلاة. فإذا دل هذا على أن مذهب السلف بإجماع تصحيح الصلاة في الدار المغصوبة. هذه الدعوة الإجماع واجهت إشكالا، كيف تقولون الصلاة غير صحيحة ولم نحفظ في زمن الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم حكما ببطلان الصلاة عن أحد هؤلاء؟ فجاء القاضي أبو بكر بجواب يخرج به من هذا الإشكال، فقال رحمه الله يسقط الفرض عندها لا بها. يقول هذا المصلي الغاصب يسقط الفرض عند هذه الصلاة ولا يسقط بالصلاة، فذلك في العبارة ليس أكثر، خروجا من هذا الإشكال ومن دعوى الإجماع. فيقول أنا أسلم بإجماع السلف، وبالتالي أنا أعتبر صلاته التي صلاها هذه غير صحيحة. حاول الخلاص فقال يسقط الفرض عند هذه الصلاة لا لأنه قام بها، وسبب ذلك هو محاولة أن يحافظ على إجماع السلف ويبقي تصحيح الصلاة، لكنه في الدليل لا يعتبر أن فعله للصلاة هو الذي أسقط الفرض. على كل المقصود الخلاف قائم. ثم شرع رحمه الله يبين مذهب النفاة والمصححين. نعم، النافي. النافي الآن يعني هذا دليل النافي، نافي ماذا؟ الذي ينفي تصحيح الصلاة. نعم. ماهية الصلاة مركبة من الحركات والسكنات المنهي عنها، والمركب من المنهي عنه منهي عنه. واضح؟ يقول أصلا حركة الغاصب في الأرض كلها حرام، وصلاته ما هي؟ عبارة عن حركات، والمركب من المنهي منهي عنه. نعم. فهذه الصلاة منهي عنها، والمنهي عنه لا يكون طاعة ولا مأمورا به، وإلا اجتمع النقيضان. واضح دليله المثبت، المثبت لا يعني دليل مثبت ماذا؟ صحة الصلاة في الأرض المغصوبة. لا مانع إلا اتحاد المتعلقين إجماعا، ولا اتحاد ولا اتحاد. يقول إنما نمنع صحة الصلاة في حالة واحدة، إذا اتحد المتعلقان، يعني اتحد متعلق الأمر ومتعلق النهي، يعني أن يكون الوجوب والتحريم جاء في محل واحد. هم يقولون الجهة منفكة، يقولون من حيث إنها صلاة صحيحة، ومن حيث إنه غصب حرام، من حيث أن صلاة فهي واجب، ومن حيث الغصب حرام. يقول أنا معك لو كانت الجهة واحدة، لكن يا أخي أنا أقول في جهة منفكة. يقول لذلك قال ولا اتحادة، يعني الجهة ليست متحدة، جهة الصلاة غير جهة الغصب. فلاحظ معي الآن الإشكال يعني أشبه بلفظه، هم متفقون على أن الشيء الواحد لا يكون حرام واجب في نفس الوقت، لكن هؤلاء يزعمون أنه يمكن الانفكاك. يبقى الإشكال أنت تسلم أنه في انفكاك أو لا تسلم؟ هم يرون أنه في انفكاك. يقول هو يمكن أن يبقى في الأرض المغصوبة بلا صلاة، ويمكن أن يصلي في خارج الأرض المغصوبة، فصلاته في الأرض المغصوبة شيء مستقل منفصل. فهذا منشأ الخلاف، ولك أن تتصور في تقعيد سيأتي في ختام المسألة. نعم. إذ الصلاة من حيث هي صلاة مأمور بها، والغصب من حيث هو غصب منهي عنه، وكل منهما معقول بدون الآخر. يعني يتصور أن يوجد غصب بلا صلاة وصلاة بلا غصب. وجمع المكلف لهما لا يخرجهما عن حكمهما من فريدين. طيب أي الدليلين أقوى في نظرك، النافي أو المثبت؟ يعني أيهما الآن أقوى حجة؟ أيضا اختلفتم كما اختلف الأصوليون. ماشي. طيب وأيضا طاعة العبد وعصيانه لأن هذا دليل أو دليلين. قال طاعة العبد وعصيانه، دليل الآن عقلي افتراضي، يقول لو أن عبدا تجتمع فيه طاعة ومعصية صح أن نفترض انفكاك الجهة، عبد أمر أن يخيط ثوبا في مكان نهي عن دخول، يعني قيل له لا تدخل هذه الغرفة، وقيل له الآن أكمل خياطة هذا الثوب، فشال القماش ودخل الغرفة وخاط الثوب، امتثل وعصى. هم يقولون تمام نفس الكلام، هذا عبد الله نهاه عن الغصب وأمره بالصلاة، دخل الأرض المغصوبة وصلى، امتثل أو عصى؟ هم يقولون يعني عقلا يمكن أن يجتمع في فعل المكلف المأمور طاعة وعصيان، ف هذا معنى قولهم اجتماع مورد الأمر والنهي في فعل واحد. خذ الدليل الثاني، قال لو مرق سهمه من كافر إلى مسلم فقتله، رمى كافرا بسهم، اخترق السهم بدن الكافر وأصاب مسلما فقتله، سهم ناري هذا، فقتل اثنين كافر ومسلم بسهم واحد. هو الآن لو تعمد قتل المسلم انتهينا، وجب فيه القصاص. ما تعمد، هل تعتبر هذا قتل خطأ؟ طب هو الآن رمى كافرا لكن السهم اخترق الكافرة فعاد إلى المسلم، قال ضمن قصاصا أو دية، يعني قصاص إن تعمد قتل المسلم أو دية، مع أنه فعل واحد ضمن شيئين. قال استحق سلب الكافر بشروطه لأنه قتل كافرا، ويتحمل قصاصا أو دية في المسلم. فلاحظ أنه فعل واحد ترتب عليه حكمان مختلفان تماما، لأن الفعل له جهتان. يريدون بهذا الاستدلال إثبات ماذا؟ أن الفعل الواحد يمكن أن يجتمع فيه موردان مختلفان، أمر ونهي، طاعة ومعصية، وجوب وتحريم. فضرب لك أمثلة، سيجيب الطوفي رحمه الله عن هذا، يعني نحن لا نخالف في القضية، خلافنا في الصلاة في الدار المغصوبة، هل هي مثل رمي السهم الذي قتل به اثنين؟ هل هي مثل العبد الذي خاط ثوبا في غرفة نهي عن دخولها؟ أريد أن يفرق، ترى تفريق دقيق، يعني لو لم نستفد من الدرس إلا مسألة العمق في تكييف المسألة والنظر في الفاصل الدقيق بين انفكاك الجهة أو اتحادها، أحسب أنها ملكة جديرة بأن يتأمل فيها الإنسان فيما ينظر فيه من مسائل وأحكام شرعية، يمكن أن نجد لها أكثر من جهة. نعم. وأجيب عن الكل، يعني كل أدلتكم أيها المصححون للصلاة في الدار المغصوبة، ضربتم مثالا بالعبد الذي أمر بالخياطة، ضربتم مثالا بالشخص الذي رمى سهما فقتل اثنين، أجيب عن الكل بأن مع النظر إلى عين هذه الصلاة، كلامنا يا إخوة لا تشتتوا علينا، نتكلم عن هذه الصلاة التي صلاها في الدار المغصوبة، لا جهتين. إيش يعني لا جهتين؟ ما عندنا، ما في جهتين، ما هي إلا جهة واحدة. وكل كلامنا من الصبح أن الأمر إذا كان له جهة واحدة امتنع أن يكون موردا لأمر ونهي، فإذا كانت جهتان، جهتان اثنتان، فإنها يمكن أن تحمل كل جهة حكما مستقلا. ولهذا قال أن مع النظر إلى عين هذه الصلاة، نحن نتكلم عن هذه الصلاة التي صلاها، لا جهتين، يعني لا يتحقق وجود جهتين، بل هي جهة واحدة، وإذا كانت جهة واحدة فلا يجتمع فيها موردا أمر ونهي معا. قال بخلاف ما ذكرتم. نعم، بخلاف ما ذكرتم. ثم يلزم عليه صوم يوم النحر بالجهتين ولا فرق. إيش يعني يلزم صوم يوم النحر؟ يلزمكم أن تصححوا صيام يوم النحر. ليش؟ يعني لو أن شخصا نذر أن يصوم يوم النحر، أو نذر أن يصوم يوما فوافق يوم نحر، نذر إن رزق بولد، إن حضر غائبه، إن حصل كذا أن يصوم، فوافق يوم عيد، هل يصوم؟ فإن صام هل ستقول هو وفى بنذره لأنه صام وأثم لأنه أتى في اليوم الحرام؟ يقول أنتم أيها المصححون للدار المغصوبة يلزمكم أن تصححوا صيام يوم النحر، لأنك تتكلم عن فعل بجهتين. شوف الآن أريدك يعني في خارج الدرس أمعن النظر، هل صيام يوم النحر، يعني شخص نذر أن يصوم فوافق يوم نحر، هو تماما كالصلاة في الدار المغصوبة؟ في فرق جميل، بعضهم يقول فرق بين المكان والزمان، ارتباط الفعل هل هو ألصق بالمكان أو بالزمان؟ بالزمان. فتصور انفكاك الجهة في الزمان أصعب، وتصور إمكان الانفكاك في المكان أسهل. فإذا هو مجرد إيراد، والحقيقة أنا أقول مجرد تمعن، الناظر في هذا الكلام يكسب مزيدا من الدقة والتأمل وبعد النظر. نعم. ثم إن الإخلال بشرط العبادة مبطل، ونية التقرب بالصلاة شرط، والتقرب بالمعصية محال. هذا جواب. طب هذا الذي سيصلي في الدار المغصوبة، ألا يشترط فيه أن ينوي العبادة؟ أليست النية شرطا؟ نية التقرب شرط. قال وهذا مخل بشرط العبادة، كيف ينوي التقرب بفعل حرام الذي هو الحركة في الدار المغصوبة؟ نية التقرب شرط، وأخل بالشرط لأنه أتى بحرام، قال فالتقرب بالمعصية محال، هذا معنى قوله الإخلال بشرط العبادة مبطل للعبادة. طيب وأين الإخلال؟ قال هو أخل بالنية وقد أفسدها لأنه تقرب بمعصية، فإذا صلاته أيضا باطلة. نعم. والمختار، والمختار صحة الصلاة نظرا إلى جنسها لا إلى عين محل الجزاء. رجح الطوفي مذهب الأكثرين في تصحيح الصلاة في الدار المغصوبة، قال بالنظر إلى جنسها لا إلى عين محل النزاع، يعني أراد رحمه الله أن يجعلها في مرتبة أعلى من الواحد بالشخص، فاعتبرها جنسا لعمل ينفصل عن المكان. وقلت لك المسألة محل نظر، ولم يزل الفقهاء مختلفين في هذا المثال في الصلاة في الدار المغصوبة. ختم رحمه الله هذه المسألة بالفقرة التي سنقف عندها في درس الليلة، محاولة تقرير قاعدة مفيدة جدا في هذا الباب. إذا توجه نهي وتلبس المكلف بفعل الأصل فيه أنه عبادة لكن وقع فيه نهي، خذ أمثلة، شخص صلى وتوضأ بماء مغصوب، الماء المغصوب حرام استعماله، حرام، طب يصح وضوءه؟ تصح صلاته؟ شخص صلى مسبلا ثوبه، إسبال حرام وصلى، أو صلى لابسا ثوب حرير، ستر العورة واجب، ستر عورته بحرام وهو الحرير وصلى، تصح صلاته؟ لبس عمامة حرير، تصح صلاته؟ وهكذا. فإذا رأيت أن الجهة التي وقع فيها النهي يمكن انفكاكها عن الفعل ستقول الصلاة صحيحة ويأثم للمخالفة، وإذا رأيت أن النهي توجه إلى العبادة ذاتها ستقول لا تصح الصلاة، لأن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون موردا للأمر والنهي معا. نعم. تنبيه وجوبه، فيضاد وجوبه نحو لا تقربوا الزنا، أو إلى خارج عن ذاته نحو أقيم الصلاة، مع لا تلبس الحريق فلا يضاد، فيصح الجمع بينهما. ولكل حكمه، أو إلى وصف المنهي عنه فقط نحو. طيب هيا رقم معي، مصحح هذه الصلاة قالوا، يعني ذكروا قاعدة لطيفة نفيسة، النهي إما راجع إلى ذات المنهي عنه، هذا رقم واحد، أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه نحو لا تقربوا الزنا، النهي توجه إلى ماذا؟ الزنا، فمحال أن تجد في الشريعة أمرا بالزنا لأن الأمر يضاد هذا الوجوب، واضح؟ الوجوب يضاد هذا النهي تماما ولا يمكن أن يجتمع. إذن ما هي أول الصور؟ أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه. طيب الصورة الثانية في العكس تماما، أن يعود النهي إلى أمر خارج عن الفعل، قال مثل أقيم الصلاة مع لا تلبس الحرير، الصلاة شيء ولبس الحرير شيء، واضح؟ فلو صلى لابسا حريرا فقد امتثل الأمر ووقع في النهي، لأن النهي هنا وقع في شيء خارج. هذا مثال واضح يقول فيه الفقهاء صلاة صحيحة مع الإثم، قال أو إلى خارج عن ذات نحو أقيم الصلاة مع لا تلبس الحرير فلا يضاده، فيصح الجمع بينهما ولكل حكمه، فالصلاة لها حكمها ولبس الحرير له، هذا القسم الثاني. القسم الثالث وسط، ركز معي، القسم الأول أن يعود النهي إلى ماذا؟ إلى ذات المنهي، يعني القسم الثاني إلى خارج، الثالث وسط، لا يتعلق النهي بذات المنهي ولا إلى أمر خارج، بل يتعلق بشيء هو شرط لهذا الفعل أو وصف لازم له. هنا اختلفوا حقيقة الفقهاء، إذا تعلق النهي بأمر ليس في ذات الشيء وليس خارجا عنه، وسط، تعلق بشرط العبادة، نهي عن الغصب فغصب ماء وتطهر به، وقعت الطهارة التي هي شرط الصلاة بأمر حرام، هل تعامل النهي هنا معاملة النهي الذي وقع في ذات المنهي أو تعامله معاملة النهي الذي وقع على أمر خارج؟ كلا الوجهين محتمل، ولذلك وقع فيهما خلاف الفقهاء. المذهب كما قرره هنا رحمه الله قال أو إلى وصف المنهي عنه فقط نحو أقيم الصلاة مع لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طب صلاة السكران تصح أو ما تصح؟ الله يقول أقيموا الصلاة، ونهى عن قربان الصلاة حال السكر. طب هنا تقول وقع النهي عن الصلاة أو عن السكر حال الصلاة؟ إذن تعلق بوصف، لم يتعلق النهي بذات العبادة، ولا تعلق بأمر خارج بشيء متصل. قال ومثل دع الصلاة أيام إقرائك، هل نهى النبي عليه الصلاة والسلام الحائض عن الصلاة؟ نهاها عن الصلاة في حال الحيض، فليس نهيا عن ذات الصلاة ولا عن جنسها مطلقة، بل عن الصلاة بهذا الوصف الذي هو حال الحيض. قال وكالنهي عن الصلاة في الأماكن والأوقات المنهي عنها، الصلاة في المزبلة، الصلاة في المقبرة، الصلاة في الحش، الصلاة في أعطان الإبل، هذه الصلاة في الأماكن المنهي عنها. شخص صلى في هذه الأماكن، هل ستقول هو كالذي صلى لابس ثوب حرير؟ الحرير شيء منفصل، لكن المكان ملازم للعبادة. ونفس الوقت ما تقول إن النهي وقع على الصلاة ذاتها بل إلى وصفها، جاء النهي عن الصلاة في هذا الوقت وقت النهي أو في هذا المكان، فمن صلى في وقت النهي أو في مكان النهي هل تعامله معاملة النهي الذي توجه إلى ذات الأمر فتبطله، أو تعامله معاملة النهي المتوجه إلى أمر خارج فتصححه؟ فهمتم المسألة؟ النهي الذي جاء في الوسط لا إلى ذات المنهي ولا إلى أمر خارج، يلحق بأيهما؟ هل يلحق بالنهي بذات المنهي أو بأمر خارج عنه؟ المذهب الذي قرره الطوفي رحمه الله أنه يتعلق أو يلحق بحكم النهي المتوجه إلى ذات المنهي فيفسد العبادة ويبطلها. قال رحمه الله تعالى نحو أقيموا الصلاة مع لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ودع الصلاة أيام إقرائك، وكالنهي عن الصلاة في الأماكن والأوقات المنهي عنها، وكإحلال البيع، مثال آخر إحلال البيع يعني حل البيع مع المنع من الربا. البيع حلال والربا حرام، الربا بيع لكن فيه وصف باطل، فهو بيع مبادلة مال بمال لكنه بوصف منهي عنه شرعا، قال فهو باطل عندنا. قال وهو قول الشافعي. لما قال باطل عندنا وهو قول الشافعي أشار إلى مذهب أبي حنيفة الذي قال فيه بعده وعند أبي حنيفة هو فاسد غير باطل. يفرق الحنفية بين الفساد والبطلان، يقولون إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه فهو باطل، وإذا عاد إلى وصفه فهو فاسد. والتفريق عندهم أن الفاسد يمكن تصحيحه بخلاف الباطل. نكاح الشغار فاسد يمكن تصحيحه، فإذا وضع المهر ودفعه صح العقد. الربا عندهم فاسد لأن فيه درهم بدرهمين، رد الدرهم الزائد ينقلب العقد بيع صحيح، فالفاسد يمكن تصحيحه والباطل لا يمكن. فهذا الفرق عندهم. فماذا فعلوا؟ قالوا توجه النهي إلى صفة تتعلق بالفعل تجعل الفعل فاسدا لا باطلا. إيش تقصدون بفاسد؟ قالوا يعني يمكن تصحيح هذا الخطأ وإزالة هذا الوصف الفاسد فيعود الفعل صحيحا. ففرقوا بين النهي الذي يعود إلى ذات المنهي عنه والذي يعود إلى وصفه. الحنابلة، الشافعية، الجمهور يقولون توجه النهي إلى ذات المنهي أو إلى وصفه شيء واحد يجعله باطلا. إحنا فيه يفرقون، إن عاد النهي إلى ذات المنهي فهو باطل، وإن عاد إلى وصفه الملازم له فهو فاسد. قال رحمه الله لنا يعني دليلا على جعل الوصف إذا توجه إليه النهي مفسدا للأمر، الدليل الآتي. نعم لنا لنا أن المنهي عنه ليس هذه الصفة، ليس المنهي عنه هو المكان المغصوب، المنهي عنه ليس هو وقت بعد الفجر، المنهي عنه هو الموصوف الصلاة في هذا الوقت. واضح؟ فيقول هذا يحتم أو يقرب عندنا أن النهي يعود إلى الفعل، الوصف وحده ما توجه النهي إليه. ركز معي، مثلنا بالصلاة في أماكن النهي في أوقات النهي، النهي توجه إلى الصفة يعني إلى المكان توجه إلى الزمان؟ لا، توجه إلى الصلاة في هذا الزمان، توجه إلى الصلاة في هذا المكان. يقول فهو أشبه بتوجه النهي إلى ذات المنهي عنه. يقول رحمه الله لنا أن المنهي عنه ليس هذه الصفة بل الموصوف بها، ليس الوقت، ليس الزمان، ليس المكان، بل الصلاة في هذا الزمان، الصلاة الموصوفة بهذا المكان. وإلا للزم صحة بيع المضامين والملاقيح. المضامين بيع ما في أصلاب الإبل من النطف، والملاقيح بيع ما في أرحام النوق من الأجنة، هذا منهي عنه بيع المضامين والملاقيح. يقول لو كنا نقرر مذهب الحنفية سنقول إذن يصح بيع المضامين والملاقيح. يقول مع أننا لا نقول به. ليش؟ يقول لأن النهي لوصفه، لوصف البيع بكونه فيه غرر، وبالتالي إذا قلتم هذا ستصححون بيع المضامين وبيع الملاقيح. الكلام هذا إلزام للحنفية الذين فرقوا فقالوا يصح العقد مع كونه فاسدا، يعني يترتب أثر العقد وهو انتقال ملك السلعة من البائع للمشتري وانتقال الثمن من ملك المشتري إلى البائع، وهذا هو ترتب أثر البيع، هذا ثمرة البيع. فيقول نعم يترتب الأثر وينعقد البيع مع إثم المخالفة مع كذا إلى آخره. يقول رحمه الله إذ النهي عنها لوصفها، والصواب كما قال الطوفي إذ النهي عنه لوصفه، لأنه قد عدل العبارة في الشرح، إذ النهي عنه يعني البيع لوصفه وهو تضمنه الغرر لا لكونه بيعا، إذ البيع مشروع إجماعا، فالبيع في أصله مشروع، لكن النهي جاء لهذا البيع بشكله الذي هو بيع مضامين الإبل أو ملاقيح النوق، وهو كله قد تبين بالدليل والنص أنه لا يصح شرعا. خلاصة الكلام أنه رحمه الله عمد إلى مسألة الصلاة في الدار المغصوبة أولا، فبين لك تقريرا جميلا يساعدك على محاولة تقسيم وتجزئة المسألة إلى أجزاء إن أمكن تحليلها، والفصل بين أجزائها بما يساعدك على النظر والفهم والتفكير. ثم قادك إلى قاعدة لطيفة أن الواحد بالشخص يختلف عن الواحد بالجنس والنوع، هناك لتعدد الأفراد فيمكن أن يحمل حكما وأكثر متناقضا، لكن الواحد بالشخص لا يمكن إلا إذا تعددت الجهة. ضربوا مثالا بالصلاة في الدار المغصوبة واختلفوا هل هو مما يحتمل جهتين أو ليس له إلا جهة واحدة. الحنابلة يقولون هو جهة واحدة ولا تصح الصلاة، الأكثرون قالوا بل هي جهتان منفكتان صححوا الصلاة، والطوفي رجح هذا في الأخير. ثم قادنا إلى مسألة متعلقة بهذه القضية، وهو النظر عند الحكم على الفساد لصيغة النهي الشرعي، إلى أين جاء النهي. طب أنا الآن أسألكم، الذي صلى في ثوب حرير تصح صلاته أو لا تصح؟ النهي توجه الآن إلى ماذا؟ إلى الحرير. طيب والحرير شيء خارج؟ طيب قد تقول ستر عورة، وستر العورة شرط في الصلاة، فتوجه النهي هنا إلى شيء هو شرط في الصلاة. وقبل قليل قررنا أن النهي إذا توجه إلى شرط الفعل فقد أفسده، ولذلك الفقهاء يفرقون بين لابس ثوب الحرير ولابس العمامة. العمامة ليست ستر عورة، فمن لبس عمامة حرير صحت صلاته مع الإثم، إثم لبس الحرير. لكن فرق بين هذه الصورة وصورة لبس الثوب الذي هو ستر عورة. كذلك التوضؤ بالماء المغصوب، لأنه توجه النهي إلى ماذا؟ إلى شرط العبادة. فهنا هل هذا النهي يفسد شرط العبادة فتفسد العبادة، أو تقول هما شيئان مفكان فتصحح الصلاة مع إثم استعماله الماء المغصوب؟ هي مساعدة على أن نفكك الجهات في الحكم على الأشياء، ربما تشتمل على أكثر من جهة. إدراك هذه القاعدة وحدها يساعد طالب العلم عند النظر في القضايا الفقهية ومحاولة بناء الأحكام ألا يحكم من جهة واحدة، وبالتالي يسعه النظر والتفكير وتفكيك أجزاء الفعل، فتقول هذا الفعل جائز وما اتصل به هنا، هذا غير جائز وهذا لا يصح، فتحكم على الأجزاء مستقلة منفصلة عن بعضها. هذا ختام درسنا الليلة. اللقاء القادم إن شاء الله سنشرع في الحكم الأخير، وهو الحكمين الأخيرين المكروه والمباح، وما يتعلق بهما في ختام تقسيم الحكم التكليفي، والله تعالى أعلم. ما معنى يسقط عندها لا بها؟ قلت هذه فذلك عبارة للقاضي أبي بكر فرارا من إجماع السلف في حكاية تصحيح الصلاة في الأرض المغصوبة. يقول من وقع أمام أمرين من الحرام لا ينجو إلا بفعل أحدهما إما لإكراه أو غيره، فالقاعدة أن يرتكب أخف الضررين كالزنا وشرب الخمر، هل يدل على تقسيم الحرام باعتبارات؟ لا، الحرام حرام، لكن هذه صورة لأمر في مسألة أخرى يتعلق بموقف المكلف من أمر يترتب عليه تحصيل مفاسدة، فإنه يتحتم عليه اختيار ما تقل فيه المفسدة، لكن يبقى التحريم كما هو لا يختلف حكمه. يقول أليس ترك الواجب الكفائي محرما كفائيا؟ هذا قال بعضهم وحاول أن يربط بين المحرم الكفائي والواجب الكفائي، لكنه تقسيم يحتاج إلى استقرار اصطلاح ويحتاج إلى تأمل، وقد لا يوافق عليه المقررون لهذا التقسيم. يقول مثل الصلاة في الأرض المغصوبة يجوز للشخص الذي يعمل في دكان لبيع الخمر أن يصلي فيه؟ لا، هذا ليس مثله، دكان بيع الخمر إذا كانت أرضه طاهرة فلا يلحقه الإثم، عمله محرم اشتغاله في هذا المكان يأثم عليه، لكن الصلاة في هذا المكان لا يتعلق بها نهي من حيث المكان نفسه كمسألة الصلاة في الأرض المغصوبة. يقول هل يمكن أن ننظر بين المتقدم والمتأخر في قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق مع قوله استاكوا، بحيث يكون المتأخر ناسخا؟ لا يلجأ للنسخ إلا عند عدم إمكان الجمع، أما وقد تمكن الجمع بحمل هذا الأمر على الإيجاب وقوله استاكوا على الندب فلا حاجة إلى القول بالنسخ. هل الفم والأنف من الوجه، وما دليل من فصل بين الوجه وبين الفم والأنف؟ نعم، لأن الفم والأنف من الوجه، ومنه استدل الفقهاء على وجوب غسل الفم والأنف بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، لأنه جزء منه. يقول ألا يستدل لقول الطوف في عدم وجوب ما ليس شرطا فيما لا يتم الواجب إلا به بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم؟ بلى، ومن تقوى الله يعني المسألة يعني تصوروها جيدا، ما لا يتم الواجب إلا به شيء ملازم، وضربنا له مثالا بغسل جزء من الرأس مع الوجه، اتقوا الله ما استطعتم، من الاستطاعة أصلا ومن اليسر على المكلف أن لا يقال له افصل بين ما لا يمكن فصله عن الواجب، وأن يقال له خذه مع ما يلحق به، فهذا أيسر، وهو بالعكس يعني دليل لمن يقول بالوجوب لأنه الأيسر المكلف. يقول أرجو تقسيم الجنس والنوع والشخص. قلت هذا بالمثال يتضح، يعني قلنا مثال جنس العبادة تحتها أنواع صلاة وصيام وقراءة قرآن وطواف وسعي وحج وعمرة، هذه أنواع تحت جنس واحد هو العبادة. ثم الصلاة التي هي نوع من العبادة تنقسم أيضا إلى أقسام، تنقسم إلى صلاة فجر وصلاة ظهر وصلاة عصر ونحوها، فهذه صلوات هي واحد بالشخص. خذ مثال، يعني كل تقسيم تستطيع أن تشكله كيفما تشاء، لو اعتبرنا الجنس هنا هو الصلاة ثم قلنا نوعان صلاة واجبة وصلاة مستحبة، ثم الصلاة الواجبة تنقسم إلى فجر ظهر عصر مغرب عشاء، والمستحبة تنقسم إلى سنة راتبة ووتر وقيام ليل وضحى وإلى آخره، فهذا التقسيم الأعلى جنس الذي تحته نوع الذي تحته واحد بالشخص. طيب هذه ورقة تتعلق بورقة أخرى، هذا أحدهم يقول الأسبوع القادم تبدأ الاختبارات، فهو يتعلق باقتراح ما يتعلق بالدرس، وسبقه اقتراحان لأحد إخوتكم يقول أرجو أن يجد قبولا عند إخواني طلبة العلم، الأول عدم الانقطاع عن الدرس أيام الاختبارات لأنها ساعة في الأسبوع فلا تضر، الثاني التدريس أيام الإجازة على شكل دورة علمية يومية محددة، يقصد أن يقطع شوطا، كنت سأستشيركم في هذا وعزمت على أن يعني أسألكم عنه الأسبوع القادم. الأسبوع القادم نعم تبدأ اختبارات الجامعة لكن بشكل جزئي، فأنا أرى أننا نحن في سعة أن نأخذ درسا الأسبوع القادم ثم نناقش مسألة، يعني سنخصص آخر 5 دقائق في الدرس إن شاء الله لمناقشة إمكانية الاستمرار أو التوقف، باعتبار أن الأسبوع الذي يليه هو شروع في الاختبارات، ونرى رأي الأكثر والأرجح، ومنه أيضا الاقتراح الآخر وهو ما يتعلق بفترات الإجازات، هل يمكن أن نأخذ مثلا 2-3 متتالية بحيث نقطع شوطا؟ يعني ما زلت أؤمل أن ينتهي درسنا بحسب السير الذي نسير عليه هذه الأيام أن ينتهي في لقاءات إن شاء الله تكون مع منتهى الفصل الثاني. آمل يعني ألا يدخل علينا الصيف وفي الكتاب بقية بحيث يكون أعون على يعني شد الهمم وإنهاء المتون والكتب حتى يأذن الله لنا في مشروع علمي أكبر منه. أخيرا هذا يقول تعريف الملاقيح. الملاقيح هو بيع الأجنة في بطون النوق، أن يباع الجنين وفي بطن أو الحمل في بطن أمه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.